ثم اليوم التاسع والعاشر حتى تتم لها 7 أيام من عادتها، وتحكم بطهرها بعد تمام العدد. هذا هو الذي يسميه العلماء بمذهب التلفيق. لكن لو فرضنا أنه كان حيضها 7 أيام وجرى معها 5 أيام ثم بقيت طاهرا إلى حيضتها الثانية، فإن الحيض 5 والباقي كله طهر ولا يحكم بكونها حائض، والله تعالى.